حدانا اروح له ولا اروح وبلا الشقاوة. اما براوة براوة على الشقاوة. اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. حبيبي لما لقاني مرت قباله شال طرف شالي وسألني وطرف شالي. لوموني ما ترحموني أحب لوم العوازل لما يلوموني. يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني أحب لوم العوازل لما يلوموني. يا ناس لوموني لوموني ما أحب لوم العوازل لما يلوموني.